بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله يا رب العالمين. الله الله صل على طه الأمين. الله جل الله في علا جل الله جل الله جل الله في علا جل الله جل الله جل الله في علا.